50 languages. 87 صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال. 1 Fortid av modale hjelpeverb 1. كان علينا سقي الأزهار. Vi måtte vattne blomene. كان علينا ترتيب الشقة. Vi måtte rydde i leiligheten. كان علينا غسل الأطباق. Vi måtte ta opp vasken. هل توجب عليكم دفع الحساب؟ Måtte de betale regninga? هل كان عليكم دفع رسم الدخول؟ Måtte de betale inngangspengar? هل كان عليكم دفع غرامة؟ Måtte de betale ei bot? من اضطر أن يودع؟ Hvem måtte si ha det? من اضطر للذهاب إلى البيت مبكرا؟ Hvem måtte gå hjem tidlig? من اضطر لأخذ القطار؟ Hvem måtte ta toget? لم نرغب في البقاء طويلا. Vi ville ikke bli lenge. لم نرد أن نشرب شيئا. Vi ville ikke drikke noe. لم نرد أن نزعج أحدا. Vi ville ikke forstyrre. كنت أريد الاتصال بالهاتف. Jeg ville akkurat til å ringe. كنت أريد طلب سيارة أجرة. Jeg ville tinge ei drosje. كنت أريد الذهاب إلى البيت. Jeg ville nemlig kjøre hjem. ظننت أنك ستتصل بزوجتك. Jeg trodde du ville ringe kona di. ظننت أنك ستتصل بالاستعلامات. Jeg trodde du ville ringe opplysninga. ظننت أنك ستطلب بيتزا. Jeg trodde du ville tinge pizza.